بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا أمان إلا للمؤمنين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد يا أحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 13 من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. ولازمنا في الحديث عن صفات الله جل وعلا التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين بذكره لبعض الآيات التي تضمنت صفات الله تبارك وتعالى. واليوم بمشيئة الله سنكمل ما بدأناه في الحديث عن صفات الله. تفضل السيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين يا رب العالمين. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه لا جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، هذه الجمله من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيها الحديث عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأيضا فيها الحديث عن أن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على هذين الأمرين. وهذه الصفة، يعني صفة الكلام لله جل وعلا، تعتبر من أهم الصفات التي تكلم عليها أهل العلم كثيرا واهتموا بشرحها. والسبب في ذلك كثرة كلام أهل العلم على هذه الصفة، وكثرة الخلاف الذي وقع بين طوائف الأمة حول إثبات هذه الصفة أو هي صفة الكلام لله جل وعلا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه المسألة ويحاول أن يعرف أصول هذه المسألة وفروعها أيضا. وسيأتي معنا الحديث عن بعض المسائل التي تبين أهمية هذه المسألة. فالمسألة الأولى: عقيدة أئمة السلف رحمهم الله في إثبات صفة الكلام لله تعالى. عقيدة أئمة السلف رحمهم الله في إثبات صفة الكلام لله تعالى. وعقيدة أئمة السلف هي عقيدة أهل السنة والجماعة، جزاك الله. فعقيدة أهل السنة في صفة الكلام تقوم على أربعة أصول. الأصل الأول أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى وليست منفصلة عنه. أعيد: الأصل الأول أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله وليست منفصلة عنه. الأصل الثاني أن الكلام حقيقة مركبة من حروف، وأصوات ومعاني. الأصل الثاني أن الكلام حقيقة مركبة من ماذا؟ هو عبارة عن حروف وأصوات ومعاني. الأصل الثالث أن كلام الله جل وعلا صفة ذاتية فعلية. كلام الله جل وعلا صفة ذاتية فعلية، فهو قديم النوع متجدد الآحاد. عيد الأصل الثالث، أن كلام الله جل وعلا صفة ذاتية فعلية، فهو قديم النوع متجدد الآحاد. معنى هذا الكلام قديم النوع متجدد الآحاد يعني أن الله جل وعلا متكلم بالأزل، ما من كلام تكلم به الله جل وعلا إلا وقبله كلام وقبله كلام وقبله كلام إلى ما لا نهاية. يعني يستحيل أن يأتي وقت من الأوقات ونقول الله أنه لم يتكلم بأي كلام، مستحيل. واضح؟ فالله كلم موسى، وقبل موسى كلم من؟ آدم. وقبل الملائكة، قبل آدم كلم من؟ الملائكة. وقبل الملائكة كلم وكلم إلى ما لا نهاية. فهذا معنى قديم النوع، أن هذه الصفة ملازمة لله جل وعلا في الأزل. ومعنى متجدد الآحاد أن الله كلم الملائكة بعد أن خلقه، تمام؟ وكلم القلم بعد أن خلقه، وكلم السماوات والأرض بعد أن خلقها، وكلم موسى حين جاء لميقات ربه، وكلم آدم بعد أن خلقه، وكما سيأتي معنا، ويكلم الله جل وعلا جبريل عليه السلام بالوحي، ويكلم الله جل وعلا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، يا أهل الجنة وأهل النار، يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فالله هذا معناه أنه متجدد الآحاد، أن الله يتكلم متى شاء في أي وقت شاء، ويكلم من شاء بأي كلام شاء. واضح الكلام؟ أتمنى أن تكون واضح. معنى صفة ذاتية فعلية يعني قديمة النوع متجددة الآحاد. طيب الأصل الرابع والأخير، أن كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين، أن كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين. هذه الأصول الأربعة هي أصول، هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله جل وعلا. ينبغي لطالب العلم أن يحفظها جيدا، يحفظها ويفهمها أيضا. واضح؟ طيب المسألة الثانية، الأدلة على معتقد أهل السنة في صفة الكلام. الأدلة على معتقد أهل السنة في صفة الكلام، أنا نبهت على قضايا فيما يتعلق بكتابة طالب العلم. ينبغي لطالب العلم يعني إذا أراد أن يكتب أن يكون سريعا يعني. وبعض الأمور ينبغي أن يضع لها رموز يعني هو يعرفها حتى ما يستغرق الكتابة منه ويتأخر يعني. مثل الأصل الثاني عندما تكلمه الأصل الأول يكتب يرقمها 1، 2، 3. واضح؟ واضح الكلام؟ فبعض الكلمات يتجاوز عنها حتى يكون سريع في الكتابة. طيب فأهل السنة والجماعة قلنا أن لهم أصول أربعة يقوم عليها إثباتهم لصفة الكلام لله جل وعلا. سنذكر الآن الأدلة على كل أصل من هذه الأصول الأربعة، سنذكر الأدلة على كل أصل من هذه الأصول الأربعة. فأولا الأدلة على الأصل الأول، الأدلة على الأصل الأول وهو أن كلام الله صفة قائمة بذاته ليست منفصلة عنه. استدل أهل السنة والجماعة على أن الكلام صفة قائمة بذات الله بنوعين من الأدلة، استدلوا بنوعين من الأدلة. النوع الأول هو الأدلة النقلية، والنوع الثاني هو الأدلة العقلية. فأولا الأدلة النقلية التي تدل على أن الكلام صفة قائمة بذات الله كثيرة جدا، ومن ذلك قول الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. الدليل الثاني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وجه الدلالة من هاتين الآيتين، ينبغي لطالب العلم دائما أن يهتم بذكر وجه الدلالة من الدليل الذي يذكره. أي دليل تذكره لابد أن تهتم ما هو وجه الدلالة من هذه الآية أو من هذا الحديث. واضح؟ وجه الدلالة من هاتين الآيتين أن قوله في الآية الأولى كلام الله، تأمل الآية الأولى قال فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال في الآية الثانية كلمات ربي، فهنا في نص صريح في نسبة الكلام إلى من؟ إلى الله جل وعلا. هذا دلالة فيها ظاهر، هذه يسمونها الدلالة الظاهر. فهنا الدلالة ظاهرة في هاتين الآيتين أنه نسب الكلام إلى الله فدل على أن الله جل وعلا تكلم حقيقة وأن الكلام قائم بنفسه، قائم بنفسه، لأنه لا ينسب الكلام إلا لمن تكلم به، لمن خرج الكلام منه. يستحيل أنه خلق الكلام بغيره وإذا تكلم قال كلم الله، مستحيل، مثل ما يقول المعتزلة وغيره. طيب الدليل الثالث من الأدلة النقلية قول الله تعالى منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، وجه الدلالة من هذه الآية أن الفاعل، من الفاعل هنا؟ منهم من الفاعل؟ ها الله الفاعل، قال منهم من كلم الله، فالفاعل هنا الله جل وعلا، ونسب إليه الكلام، والمفعول به من؟ الذي وجه إليه الكلام، من هو المفعول الذي وجه إليه الكلام؟ الرسل عليهم السلام هم الذين وجه عليهم الكلام. ومثل أيضا قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني، يا عيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، من الذي قال؟ الفاعل الله، ومن الذي وجه إليه الكلام؟ هو عيسى بن مريم، فدل على أن الكلام صفة قائمة بالله جل وعلا. الدليل الرابع وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وجه الدلالة هنا الشاهد قوله تكليما، هذا الشاهد يسمون الشاهد، الشاهد قوله تكليما، وجه الدلالة أن تكليما هنا مصدر مؤكد، أن تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد عند كثير من علماء اللغة يدل على ماذا؟ يدل على أن الكلام كلام حقيقي وليس مجازا، هذا عند جماهير أهل اللغة، أن المصدر المؤكد كلمه تكليما، ضربه ضربا، كتبه كتابة، هذه كلها مصدر مؤكد. فالمصدر المؤكد هنا كلمه تكليما يدل على أن الكلام كلام حقيقي وليس مجازا، واضح؟ والفرق بين الحقيقة والمجاز ها يا معاذ، ما أبغى مثال، أبغى تعريف، مثالك صحيح. والحقيقة، إذن الحقيقة هو الكلام الموضوع فيما يعني في معناه الصحيح، والمجاز هو الحقيقة، هو اللفظ الذي وضع في معناه، أما المجاز هو اللفظ الذي وضع لغير معناه. فأنت تقول مثلا فلان من الناس وضاح أسد من أسود الله جل وعلا، هل معنى وضاح من الأسد الذي هو المقصود فيه؟ لا، وضاح صفة مجازية ليس حقيقة أنه مثل يعني هذا المخلوق المعروف، واضح؟ طيب الدليل الخامس حديث قصة الإفك، حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال فيها أهل الإفك ما قالوا، قالت رضي الله تعالى عنها قالت فاضطجعت، حديث عند الإمام البخاري، قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر عندي من أن أتكلم، من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات كلها، العشر آيات كلها. وجه الدلالة من هذا الحديث قولها أن يتكلم الله في بأمر يتلى، قالت أن يتكلم الله في بأمر يتلى، أن يتكلم الله في بأمر يتلى، فالذي تكلم هنا من؟ هو الله جل وعلا، فنسبت الكلام إلى الله جل وعلا. إذن هذه خمسة أدلة، والأدلة كثيرة، هذه الخمسة الأدلة فيها إثبات أن الكلام صفة حقيقية قائمة بالله. الدليل العقلي هذه الأدلة النقلية، إذا قلنا الدليل النقلي معناه من القرآن والسنة، واضح؟ ثانيا الدليل العقلي على أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى. فالعقل يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى من أي جهة؟ من جهة أن الخالق المعبود لا بد أن يكون كاملا من كل الوجود، هذا يتفق عليه كل العقلاء، أن الخالق المعبود لا بد أن يكون كاملا من كل وجه. ومن الكمال الاتصاف بالكلام أو بعدمه، من الكمال أن يكون الخالق الكامل من كل وجه أن يكون متصفا بصفة الكلام على الوجه اللائق به. أعيد، نقول أن العقلاء متفقون على أن الخالق المعبود لا بد أن يكون كاملا من كل وجه، ومن الكمال أن يكون متصفا بصفة الكلام على الوجه الذي يليق به. تمام، فإذا الكلام صفة مدح، هذه عند كل العقلاء. والخرص صفة الكمال ولا النقص؟ أكيد. تمام، إذن الخرس صفة نقص، هذا محل اتفاق. ولذلك الله جل وعلا في القرآن الكريم جعل من الأدلة العقلية على بطلان المعبودات من دون الله أنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تتكلم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع؟ هذا دليل العقل. كنت وين رايحين؟ أنتم تعبدون هذه المعبودات، وهذه المعبودات لا تسمع ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع ولا يملكون لكم موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا دليل عقلي على بطلان أن تعبد من دون الله وغيرها، يعني أمثلتها في القرآن كثيرة. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فدل ذلك على أن عدم النطق والخرس أنه صفة نقص، وصفة النقص لا ينبغي ولا يمكن ويستحيل وممتنع أن يتصف بها الخالق المعبود. إذن هذا الدليل العقلي على إثبات أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام. طيب، إذن هذه الأدلة على الأصل الأول، الأصل الأول أن الكلام صفة حقيقية قائمة بذات الله. الأدلة على الأصل الثاني، وهو إحنا قلنا الأصل الثاني حقيقة أن الكلام حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء، من حروف وأصوات ومعاني. لماذا نحن نقول هذا؟ لماذا أهل السنة يقولون أن الكلام حقيقة مركبة من أصوات وحروف معاني؟ هل هم مضطرون إلى هذا؟ نعم، لكن هم في ابتداء لم يقل أن نتسلف بهذا، حتى أنكر من أنكر من الطوائف المبتدعة ومنهم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، قالوا أن كلام الله ليس كلاما حقيقيا وإنما هو كلام نفسي، يقول الله تكلم به بنفسه وجبريل عبر عنه وعبر عنه محمد، فهذا قال هذا مو كلام الله حقيقي، واضح؟ فهذا الكلام النفسي ليس كلاما حقيقيا، لا يسمى كلام عند العرب إلا عند التقييد. فما إذا أطلق الكلام كما سيأتي معنا، إذا أطلق قالوا كلام عند العرب إطلاق، هل يراد به الكلام النفسي ولا الكلام الذي هو حروف ومعاني وأصوات؟ عندنا قلنا قال الله فلان تكلم، هل يجي في نفسك أن الله تكلم بنفسه؟ واضح. فالكلام إنما يراد به إذا أطلق الكلام الذي هو يكون بحروف وأصوات ومعاني. والسلف اضطر لهذا يتكلم في هذه المسألة، لأن هناك من أنكر وقال أن كلام الله هو كلام نفسي ليس كلاما حقيقيا، واضح؟ طيب، فنحن نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الكلام مركب من حروف وأصوات ومعاني، واستدلوا بعدد من الأدلة، سأذكر منها خمسة أدلة. الدليل الأول الدليل الفطري الوجداني، الدليل الفطري الوجداني، فالناس يدركون بفطرهم ووجدانهم وعقولهم أيضا يدركون هذه الحقيقة ويتعاملون في حياتهم فيما بينهم، يتعاملون في حياتهم اليومية من أن الكلام يتركب من حروف ويتركب وهو عبارة عن أصوات، ومعهم هم يكلمون بعضهم ويعرفون أن هذا الكلام بصوت أصلا، هو ما يسمع الصوت حينما يتكلم، أحد يسمع الصوت، وحينما يكتب كلامه يرى أنه من حروف، وأيضا يفهم كلام من يكلمه، أليس كذلك؟ فإذا هذا دليل يسمونه الدليل الفطري الوجداني والدليل العقلي. طيب الدليل الثاني الدليل اللغوي، دليل اللغة. فقد تقرر عند علماء اللغة أن الكلام عند الإطلاق وعدم التقييد إنما يراد به الكلام الذي يكون من حروف ومعان وأصوات. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، يقول الكاف كاف يقول كلم، يقول الكاف واللام والميم أصلان، يقول أحدهما يدل على نطق مفهم، يدل على معنى، يدل على نطق مفهم، والآخر على جراح. تقول الكل اللي هو الجرح، قال فالأول الكلام اللي هو الذي يدل على نطق مفهم الذي هو الكلام. قال تقول كلمته أكلمه تكليم، واضح؟ هذا يدل على أنه بمعنى. فكلام ابن فارس إذن يدل على أن الكلام حقيقة مركبة من النطق، والكلام المنطوق الكلام، ويقول أمر يقول أحدهما يدل على نطق مفهم. الكلام المنطوق من ماذا يتكلم؟ اللفظ من ماذا يتكلم؟ من ماذا يتكون؟ يتكون من صوت وحروف، يتكون من صوت وحروف، فدل ذلك على أن الكلام مركب من حروف وأصوات ومعان. الدليل الثالث، إذن هذا دليل اللغة. الدليل الثالث وهو دليل على إثبات أن الكلام بحرف، الدليل على إثبات أن كلام الله بحرف، فنحن نجد أن كلام الله المذكور في القرآن أنه عبارة عن حروف. فالله جل وعلا مثلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وجد دلالة من هذه الآية أن القرآن سماه الله تعالى كلاما له، قال فأجره حتى يسمع كلام الله. هل يسمع كلام الله كيف يعني؟ من فوق سبع سماوات يكلم الله من فوق سبع سماوات؟ ما المراد بقوله حتى يسمع كلام الله؟ ها فاهمين أنتم ولا؟ الآن يقول فأجره حتى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنا تقول أنت هذا دليل على أن كلام الله بحروف، ليس كذلك؟ طيب حتى يسمع كلام الله، وجه الدلالة منها أنه قال حتى يسمع كلام الله، ما وجه الدلالة أن القرآن أنه يسمع كلام الله؟ وإذا سمع كلام الله أصبح أنه ملفوف في صوت وفيه حروف، وفيه حروف، تمام؟ وأيضا إذا تأملنا القرآن وجدنا أن القرآن حينما تتأمل القرآن هذا المصحف بين يديك تجد أن القرآن مكون من ماذا؟ من كلمات، من كلمات، وهذه الكلمات مكونة من ماذا؟ من حروف، وإذا نطقت بها لها صوت، واضح؟ طيب الدليل ومن ذلك يعني من الأدلة التي تدل على أنه حروف، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه كلها مقولات، وهذه المقولات عبارة عن كلمات. قال الله يا عيسى كلمات، والكلمات هذه عبارة عن حروف، وإذا نطقت بها أصبح لها أصوات ولها معنى مفهوم. طيب الدليل الرابع، أعيد الدليل الثالث، أن الآن نريد أن نثبت أن كلام الله حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من حروف وأصوات ومعاني. فكل كلام الله جل وعلا ذكره في القرآن حينما نتأمل فيه نجد أنه عبارة عن كلمات، والكلمات من حروف، وإذا نطقت بها أصبح مسموع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع كلام الله أصبح له صوت وأصبح له كلمات وحروف، واضح؟ وكذلك كل المقولات، قال الله قال الله، واضح؟ إذا ما واضح أنت واضح. طيب الدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم، ما لم تتكلم به أو تعلم. وجه الدلالة من هذا؟ قال ما لم تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن قوله ما لم تتكلم فيه نص على أن الكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى، بدليل أنه فرق قال في الحديث، انظر تأمل الحديث، قال تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم تعمل. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، واضح؟ حديث النفس لا يكون فيه صوت وليس له يعني حروف، ولكن لأنه حديث داخل النفس. قال ما لم تتكلم دل على أن الكلام ماذا؟ يكون بصوت ويكون بكلمات وأحرف، واضحة؟ الكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنى، واللفظ عبارة عن ماذا؟ عن صوت وحرف. طيب الدليل الخامس، أي شيء من أنتم فاهمين أتمنى تستوقفون عنده لا يمر. طيب الدليل الخامس وهو فيه إثبات أن كلام الله يكون بصوت، فيه إثبات أن كلام الله، الدليل بخصوص فيه إثبات أن كلام الله يكون بصوت. يقول الله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وجه الدلالة من ذلك أن النداء، ها النداء لا يكون إلا بصوت إيش؟ صوت مرتفع. هذا النداء عند العرب، قل ناداه ناداه ويسمع. قال وقربناه نجيا، النجاة تكون بصوت منخفض، بصوت منخفض، فدل على أن صوت مرتفع وصوت منخفض، دل على أن كلام الله. إنما نادى موسى قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فناداه بصوت مرتفع دل على أن كلام الله له صوت، وقربه نجيا ونجاه منكم، ودل على أن كلام الله أيضا له صوت، صوت مرتفع وصوت منخفض. طيب إذن هذه الأدلة وغيرها تدل على أن الكلام إذا أطلق في لغة العرب وفي النصوص الشرعية إنما يراد به ماذا؟ الحقيقة المركبة من اللفظ، تمام؟ واللفظ مركب من ماذا؟ إذا أطلق هذا في النصوص الشرعية في لغة العرب يدل على أن الكلام مركب من حقيقة، من لفظ، من لفظ ومعنى. الكلام مركب من لفظ ومعنى، واللفظ مركب من ماذا؟ من صوت وحرف، مركب من صوت وحرف. عيد، هذه الأدلة التي ذكرناها تدل على أن الكلام إذا أطلق في لغة العرب أو جاء في النصوص الشرعية سواء في القرآن أو في السنة فإنه يدل على أن الكلام مركب من لفظ ومعنى، واللفظ مركب من صوت، من صوت وحرف. طيب الأدلة على الأصل الثالث، نحن قلنا الأصل الثالث أن الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية ماذا؟ فعلية، قلنا قديم النوع حادث الأحد، هذه واضحة عندكم؟ واضحة؟ قلنا أنه في الأزل تكلم وإذا شاء يتكلم، يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. سنذكر أبرز الأدلة على هذا، سنذكر فقط ثلاث أدلة حتى ما أطيل عليكم، ثلاث أدلة فقط. طيب الدليل الأول قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه سورة إيش؟ ها؟ أحسنت، سورة الأعراف، أحسنت يا شيخ محمد. طيب وجد دلالة من هذا أن الله كلم الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم. طيب كيف؟ متى قال لهم اسجدوا لآدم؟ بعد ما خلق آدم وصوره، أحسن والله، بعد ما خلق آدم وصوره قال للملائكة اسجدوا، فدل على أن قول الله جل وعلا الملائكة اسجدوا ليس قديما، ليس قديما، وإنما قاله بعد خلق آدم، هذا يدل على أنه صفة، صفة ماذا؟ صفة فعلية متجددة الآحاد. الدليل الثاني قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الدلالة من ذلك أن قول الله جل وعلا كن هنا قال الشاهد، قبل ذلك يقول الشاهد أن يقول له كن، هذا الشاهد يقول له كن، وجد دلالة من ذلك أن قول الله كن ليس قديما، وإنما الله يقول كن بعد إرادته للشيء، فدل على أنه متجدد الآحاد. واضحة؟ الآن نقول أن الشاهد من هذا يقول له كن. وجد دلالة من ذلك، وجد دلالة من ذلك أن الله ما قال كن إلا بعد إرادته للشيء، فدل على أن قول كن ليس قديما، وإنما هو إذا أراد الله شيئا يقول له كن. طيب، الدليل الثالث والأخير الآيات التي فيها مخاطبة آدم عليه السلام، مخاطبة موسى أيضا، وأيضا مخاطبة أهل الجنة ومخاطبة أهل النار في الحديث، مخاطبة أهل الجنة وأهل النار في الحديث جاء، هذه كلها تدل على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء. فحين خلق آدم بعد خلقه تكلم، وحينما جاء موسى لميقات ربه كلم، وحينما يدخل أهل الجنة وأهل النار كل إلى منزله يكلمهم الله جل وعلا، حتى أهل الجنة يكلمهم الله: يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا لن يخلفه. فقال لنبيه: وجوهنا ألم ألم ألم، فيكشف الله لهم عن وجهه، فما أعطوا نعمة أعظم من نظرهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فدل على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء، هي صفة فعلية. إذن هذه الأدلة وغيرها تدل على أن كلام الله جل وعلا صفة ذاتية، فهي قديمة النوع متجددة الأحد. طيب، الأدلة على الأصل الرابع والأخير، حين بقي لنا أصل وهو أن كلام الله ليس ككلام البشر. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشاهد قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وجد دلالة أن كما أن لله جل وعلا سمعا وبصرا ليس كمثل سمع وبصر المخلوقين، فله كلام ليس كمثل كلام المخلوقين. واضح؟ طيب، إذن هذه المسألة الثانية في ذكر الأدلة على الأصول الأربعة التي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة بصفة الكلام. تمام كده؟ طيب، المسألة الثالثة الأدلة من الإجماع، كما الأدلة النقلية والعقلية. الآن الأدلة من الإجماع على إثبات صفة الكلام، وأنه كلام بحرف وصوت. دليل الإجماع، اكتب دليل الإجماع فقط، دليل الإجماع. نقل الإجماع غير واحد من أئمة السلف، ومنهم قوام السنة الأصبهاني، قوام السنة الأصبهاني رحمه الله. فطالب العلم يعني إذا أراد أن يحكي الإجماع يقول نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم مثلا، يعني يقول نقله قوام السنة الأصبهاني، نقل ذلك في كتاب كذا، ونقله أبو الحسن الأشعري في كتاب كذا، هذا يكفيه، هذا يعتبر علم ليس بالهين. فطالب العلم إذا أراد، يعني مهم لطالب العلم أن يحفظ المسائل ويحفظ الدلائل على هذه المسائل، هذا إذا أراد أن يكون محققا في العلم، يحفظ المسائل ويحفظ الدلائل، ومن الدلائل أن يحفظ الدليل من الكتاب ومن السنة، ويحفظ دليل الإجماع. هناك كتب كثيرة صنفت في هذا، صنفت جمع إجماعات أهل العلم في كثير من أبواب الشريعة. فطالب العلم إذا ضبطها يعتبر من المحققين إن شاء الله في العلم. طيب، يقول قوام السنة الأصبهاني رحمه الله قال: وخاطر أبو بكر رضي الله عنه. إيش معنى خاطر في لغة العرب؟ يعني راهن، راهن. قال: وخاطر أبو بكر رضي الله عنه فقرأ عليهم القرآن، يعني على أهل مكة كفار قريش، خاطر يعني راهنهم، فقالوا: هذا من كلام صاحبك. فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله تعالى. قال قوام السنة: قال ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله، معنى لا ينكر عليه دل على ذلك سكوته أنه إجماع، إجماع أنه كلام الله. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: إن هذا القرآن كلام الله. ثم قال قوام السنة الأصبهاني، قال: فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم، مثل سعيد بن المسيب ولا المسيب؟ ها؟ ها؟ المسيب؟ المسيب؟ وأنت؟ المسيب؟ ها؟ المسيب ها آخر كلام هذا مخرج 15 كذا عشان نغير الجو بس. طبعا أهل العلم دائما يقولون سعيد بن ابن المسيب، سعيد بن المسيب ليس كذلك، مع أنه رحمه الله كان يكره ابن المسيب ويقول يحب أن يقال له ابن المسيب. هذا فرق بين المسيب والمسيب، وفي فرق، فرق ولا مو فرق؟ المسيب الذي تركه الناس والمسيب هو الذي ترك. واضح؟ طيب هو عند أهل العلم يقولون ابن المسيب لا لا في سهل يعني ما يتبين عليها شيء بس يعني طرفة كذا، فهو كان يحب أن يقال له ابن المسيب يعني وليس ابن المسيب. طيب قال سعيد بن جبير والحسن الشعبي وغيرهم ممن يطول ذكرهم أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في المحاريب والمصاحف، وذكر صالح بن أحمد بن حنبل، وحنبل حنبل من هذا؟ أحسن ومن باب الفائدة أن حنبل نقل روايات عن الإمام أحمد ليست في الصحيح، نقلها في معتقد الإمام أحمد وهي مخالفة لما كان عليه الإمام أحمد، والكلام عنها يطول. قال وحنبل أن أحمد رحمه الله ذكر صالح، وحنبل أن أحمد رحمه الله قال جبريل سمعه من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. قال عفوا لا، قال وفي قول أبي بكر رضي الله عنه ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، إنما هو كلام الله تعالى إثبات الحرف والصوت. قال لأنه إنما تلا عليهم القرآن بالحرف والصوت. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر هذا الكلام في كتاب الحجة في بيان المحج، الحجة في بيان المحج. وحكى الإجماع أيضا أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر قال رحمه الله وأجمعوا يعني أئمة السلف على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا وكلاما لم يزل به متكلما، هذا محل إجماع. إذن هذه الأدلة التي ذكرناها في المسألة الثانية والمسألة الثالثة، المسألة الثانية ذكرنا الأدلة النقلية والعقلية، والمسألة الثالثة ذكرنا دليل الإجماع، كلها تدل بمجموعها على ماذا؟ على أن الله يتكلم بكلام حقيقي، يتكلم بكلام حقيقي، وهذا الكلام مركب من لفظ ومعنى، واللفظ مركب من حرف وصوت، وهو صفة من صفات الله، وهو لا يماثل كلام المخلوقين، لا يماثل كلام المخلوقين. طيب هنا مسألة، المسألة الثانية التي ذكرها ابن عثيمين. أنت هنا من هذه المسألة الأصل، ألا وهي مسألة إثبات أن الله يتكلم بكلام حقيقي وأنه صفة لله جل وعلا. الآن المسألة الثانية وهي مسألة ليست بطويلة، إثبات أن القرآن كلام الله، إثبات أن القرآن كلام الله تعالى، إثبات أن القرآن كلام الله. وقبل أن نشرع في إثبات أن القرآن كلام الله أود أن ننبه إلى بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة والتي يحسن لطالب العلم أن يقف عليها، فسأقدم بمقدمات في نظري أرى أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن مثل هذه المسائل تتعلق، يعني هناك مسائل كثر الخلاف فيها بين طوائف الأمة، فلابد لطالب العلم أن يعرف أمور عن هذه المسائل. من الأمور هذه منشأ الخلاف في هذه المسألة وبداية الخلاف وماذا كان قول السلف فيها وما هو سبب الخلاف بينهم وما يدور حولها من بعض الأحداث التي يحسن لطالب العلم أن يكون لديه تصور عنها. من هذه الأمور أولا أن القول في هذه المسألة هو جزء من القول في المسألة الأولى التي هي صفة كلام الله جل وعلا، صفة الكلام لله جل وعلا هو جزء منها. إذن صفة الكلام هي الأصل وهذه متفرعة عنها، لكن لما وقع الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في أن القرآن كلام الله أفرد أئمة السلف رحمهم الله هذه المسألة بالكلام الكثير بمصنفات وغيره، ودار فيها نزاع ونقاش بين أئمة السلف وبين المعتزلة، وصار أئمة السلف ومن أتى بعدهم يفردون هذه المسألة بمصنفات، أن وقع نزاع فيها بين أهل السنة والمعتزلة، وإلا هذه المسألة التي هي القرآن كلام الله هي جزء من مسألة صفة الكلام، واضح؟ هي بعض من كل، بعض من كل. إذن هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فبناء على هذا الأمر الأول ينبغي لطالب العلم أن يضبط المسألة الأولى حتى تنضبط معه المسألة الثانية. واضح؟ طيب الأمر الثاني أن هذه المسألة وقع فيها نزاع كبير بين أهل السنة والمعتزلة، وحكاية هذا النزاع أن الخليفة المأمون أجبر الناس على القول بخلق القرآن، فكان يمتحن العلماء رحمهم الله تعالى ويقتلهم ويسجنهم إذا لم يقولوا بخلق القرآن، بل إنه كان يقتلهم على السكوت، حتى بل إنه امتحن حتى العوام وليس العلماء، وسجن مع الإمام أحمد كما تعلمون بعض من لم يكن من أهل العلم، ومنهم محمد محمد بن نوح، فكان شابا صغيرا حينما رأى الإمام أحمد في سجنه، فقال الإمام أحمد: يا أبا عبد الله أثبت، يقول الإمام أحمد: فإنك لست مني، أنت الناس يقصدونك أنا ما يقصد. فكان يقول الإمام أحمد عنه: قالوا أحسب أنه ممن ختم له بخاتمة الحسن، وكفنه الإمام أحمد، غسله وكفنه وصلى عليه رحمه الله، مات رحمه الله في سجنه وكان شابا في سن الزهور. المهم أنه كان يمتحن أئمة السلف في القول بخلق القرآن، وأكثر العلماء في هذه الفتنة أجابوا المأمون لما أراد، وبعضهم تأول، ومع ذلك ثبت الإمام أحمد وما ثبت معه إلا قليل، ثبت الإمام أحمد ومحمد بن نوح والحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد رحمه الله تعالى وغيره. فأبوا أن يقولوا بقول المعتزل وهو أن القرآن مخلوق وليس كلام الله جل وعلا، وقالوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فسجنوا بسبب ذلك وعذبوا، ومنهم من مات في سجن، ومن أبرزهم الإمام نعيم بن حماد رحمه الله تعالى. يقول عنه أحمد بن محمد بن سهل الخالدي، يقول: سمعت أبا بكر الطرطوسي يقول: أخذ نعيم بن حماد في أيام المحنة سنة 23 و200، سنة 24 و200، 224، وألقوه في السجن ومات سنة 29 و200، توفي سنة 229، وأوصى بنيه أن يدفنوه بقيوده، وقال: إني مخاصم، قال: إني مخاصم يوم القيامة. فهذا أحد الذين ابتلوا في ذات الله جل وعلا وثبت حتى لقي الله تبارك وتعالى. ومنهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن نصر الخزاعي صاحب كتاب قدر الصلاة رحمه الله، تعظيم قدر الصلاة، توفي سنة 231، ضرب عنقه الخليفة الواثق، فأتي به الخليفة الواثق وامتحنه الخليفة الواثق في القول بخلق القرآن، فقال له: ما تقول في القرآن الكريم؟ فقال: أقول: كلام الله منزل غير مخلوق. وما تقول في رؤية الله؟ فقال: إن الله يرى يوم القيامة ويراه عباده المؤمنين. فأمر به فربط عنقه ووضع على النضع وضرب عنقه بالسيف، فمات رحمه الله جل وعلا، وبقي رأسه منصوبا في بغداد، وجسده نصب بسامراء دهرا طويلا حتى أكلت الطير من رأسه ومن جسده رحمه الله تعالى، وسيلقى الله جل وعلا، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيسأل الله جل وعلا، يقول: يا الله سل هذا فيما قتلني. فعزاه الصالحين والمصلحين أن الله جل وعلا سيحكم بين عباده يوم القيامة، وأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر الثابتين، وأن الله جل وعلا سيأخذ بحقهم ممن ظلمهم وطغى عليهم وتجبر عليهم. طيب، هذا أبرز من ثبتوا في المحنة مع الإمام أحمد. والذين نصروا هذه البدعة من الخلفاء، الخلفاء بن العباس، ثلاثة من الخلفاء بن العباس: المأمون والمعتصم والواثق، ثم بعد ذلك جاء من المتوكل، فنصر الله به جل وعلا سنة السنة، ونصر به أئمة السلف وأهل السنة والجماعة، وأخرج الإمام أحمد من سجنه ومن كان من بقي منهم على قيد الحياة. طيب، إذن هذا الأمر الثاني في بيان بداية أو بيان حالة الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في ذلك الحين بشكل مختصر، وهذه كتبت عنها كتب السير وغيرها من الكتب. ثالثا، الخلاف من الأمور المقدمة لهذه المسألة، الخلاف الذي كان بين الإمام أحمد وبين أئمة أهل السنة وجماعة أئمة السلف الذين أجابوا في المحن، كمن؟ كالإمام يحيى بن معين وغيره رحمة الله على الجميع. إمام يحيى بن معين رحمة الله كان إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، كان إمام الجرح والتعديل في زمان، وكان الإمام أحمد يروي عنه. فالإمام أحمد كان له موقف من أجابوا في هذه الفتنة، فكان الإمام أحمد حلف ألا يكلمه الذين أجابوا في الفتنة حتى الذين تأول، لأن هناك من أجاب صراحة قال القرآن والزبر، وهناك من تأول قال التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم هذه مخلوق، ويقصد بها يده، ويقصد بها يده أنها مخلوق فتأول، والبعض لم يتأول وإنما أجاب. الإمام أحمد كان له موقف منهم، حلف ألا يكلمهم وألا يحدث عنهم رحمه الله تعالى. ويحكي ذلك الإمام الذهبي في السير رحمه الله تعالى، يحكي شيئا من هذه الواقعة وهذا الموقف بين الإمام أحمد ومن أجابه في الفتنة، فقال رحمه الله قال سعيد بن عمرو البردعي: سمعت الحافظ أبا زرعة الرازي يقول: كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، قال من أمة السلف، قال لا يرى الكتابة عنه ولا عن يحيى بن معين ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب. الآن يقول رأي، الآن هو يحكي الموقف ويقول رأي الإمام الذهبي، يقول: قلت هذا أمر ضيق، ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية، وهذا هو الحق. قال: وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية. انتهى كلامه رحمه الله. الآن يعتذر له الإمام الذهبي، وقد قال يعني روي عن الإمام يحيى بن معين قال: إني رجل ضعيف، ولو يعني ضربت صوتا لا هلكت يعني لمت يعني. أبا بكر المروذي كما نقل عنه ذلك ابن الجوزي في المناقب، وأيضا في طبقات الحنابلة نقل عنه القاضي، يحكي بعدما خرج الإمام أحمد من السجن وأتاه يزوره الناس، وكم من أتى لزيارته الإمام يحيى بن معين رحمة الله على الجميع، فدخل عليه فعرض فسلم على الإمام أحمد، فلم يرد عليه الإمام أحمد، لم يرد على يحيى بن معين السلام، وكان قد الإمام أحمد أخذ العهد على نفسه أنه لا يكلم أحدا فيه، فلما سلم عليه فلم يجب، فبالغ في الاعتذار الإمام أحمد، وما زال يعتذر منه ويقول: حديث عمار يا أبا عبد الله، حديث عمار يقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. فأخذ أحمد بوجهه إلى الجانب الآخر وقال له يحيى: سبحان الله، لا تقبل عذرا. يقول المروذي رحمه الله تعالى قال: فخرجت من عنده يعني من عند الإمام أحمد، قال: فوجدته واقفا عند الباب يعني يحيى بن معين بعد ما خرج، فلما لقي المروذي قال له يحيى بن معين المروذي قال: إيش قال أحمد؟ هكذا قال له: إيش قال بعد ما خرجنا؟ قال: يقولون حديث عمار، يعني يحتجون بحديث عمار، وما أوذوا كما أوذي عمار. يقول في حديث عمار، قل جاء في حديث عمار: مررت بهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمار حينما عذبوه المشركين وسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مررت بهم وهم يسبونك، قال: فنهيتهم فضربوني. قال: وأنتم قيل لكم، يقول الإمام محمد، يقول ضربوهم وضربوه وعذبوه حتى تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم، ما ضربوكم، قال: نريد أن نضربكم، يقول: أنتم ما كرهتم. قال: فسمعت المروذي يقول: سمعت يحيى بن معين بعد هذا يقول: مر يا أبا أحمد غفر الله لك، مر يعني أمر بما شئت، قال: مر يا أبا عبد الله غفر الله لك، فوالله ما تحت أديم السماء أفقه منك. يقول للإمام أحمد، الإمام أحمد في هذه الحادثة يقول: هم لم يكرموا على حتى لو وكلوا، هو لا يرى أنهم يعني معذورون في الإكراه، أنهم يجيبون في مثل هذا أمر يتعلق بأصل من أصول الشريعة، أصول الدين عند أهل السنة. يعني هذا الأمر الثالث في موقف الإمام أحمد وفي حكاية الحادثة هذه. الأمر الرابع ويتفرع عن هذا الأمر الثالث: أي الفريقين وافق الصواب من أمة السلف؟ الإمام أحمد رحمه الله ومن معه، أم من أجابوا في الفتنة وهم يحيى بن معين والتمار رحمة الله على الجميع؟ ها أبو سهل، ها خالد، هيا زياد، الإمام أحمد، كلاهما أحمد. طيب نقول العمد عند الله أن الصواب كان مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن معه, وذلك لأمور. الأمر الأول أن المقام كان مقام جهاد, حسب الناس أن يتركون يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والله جل وعلا قال أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. فالمقام مقام جهاد, والإكرام لا يقتضي الترخص إلا إذا كان الأمر يتعلق بالشخص نفسه, لا يتعلق بأمر عظيم من أمور الدين, أمر يتعلق بالكفر أو الإسلام. إذا كان يتعلق بشخصه فله أن يترخص, أما إذا كان الأمر يتعلق بأمر من أمور الإسلام ويترتب عليه إما قول الكفر من عدمه فلا يجوز له أن يترخص. لماذا؟ لأنه الواجب على العالم والشيخ ومن تصدر لدفع الناس أن يبذل الغالي والنفيس لحفظ شريعة الله تبارك وتعالى, فإنه من قواعد الشريعة, من قواعد الشريعة الكلية الكبرى أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس, ليس كذلك؟ ولم يقل العلماء مهمة السلف أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. ومن الأدلة على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس أن الله جل وعلا أمر المسلمين بالقتال, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لماذا كتب القتال؟ لمصالحنا الشخصية. كتب القتال لحفظ شريعة الله جل وعلا. فالإنسان الله جل وعلا أمره بالجهاد في سبيل الله باليد والسنان. لماذا؟ لمصالح مصالح الدنيا, وإنما أراد الله بذلك وجاهدوا في الله حق جهاده. أراد الله بذلك يا أيها النبي حارض المؤمنين على القتال. لماذا؟ أراد الله بذلك أن تحفظ الشريعة وأن يبلغ دين الله جل وعلا, مع أنه في الجهاد قد يعرض نفسه التي يملكها وهي أغلى ما يملك, يعني في عقول كثير من الناس أنه تعرض للهلاك وقد يقتل, ومع ذلك حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. ولذلك بذلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم ممن سار على نهجهم بذلوا أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل حفظ شريعة الله تبارك وتعالى. فدل على أن هذا المقام مقام جهاد, ولا ينبغي للعالم ولا للشيخ إذا كان الأمر يترتب عليه الكفر أو الإسلام لا ينبغي له أن يجيب. أما في حق يعني في أمر يتعلق بشخصه فله أن يجيب. الأمر الثاني الذي يدل على أن الإمام أحمد أقرب للصواب في ذلك أن الأمة في تلك الفترة كانت في أمس الحاجة إلى إمام يثبتها على دين الله جل وعلا. تخيل معي رحمك الله, يعني لو أن الإمام أحمد ومن معه أجابوا كلهم أجابوا في الفتنة, ماذا سيحدث؟ سيتغير المجتمع قطعا, يعني والناس كانوا ينظرون إلى علمائهم ومشائخهم وإلى أئمتهم ماذا يقولون بهذه الفتنة. فلو أنهم أجابوا وقلنا أنه يحيى بن معين الصواب معه ورحمة الله عليه وعليهم أجمعين لا ضاع دين الله جل وعلا. فالأمة كانت في تلك الفترة تحتاج إلى من يثبت ويثبت الناس بثباتهم, فثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى صارت العاقبة له وجعل الله له لسانا صدقا في الآخرة. وإذا قيل إمام أهل السنة والجماعة فإنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى, هذا جزاء من صدق مع الله جل وعلا وثبت وقدم دنياه ومصالحه الشخصية وقدم دين الله جل وعلا ومصلحة الدين ومصلحة تبليغ دين الله على مصالحه الشخصية. فجزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء وجمعنا الله جل وعلا به في دار كرامته. وكذلك المسلمون في كل مكان هم بحاجة إلى علمائهم وأئمتهم أن يثبتوا على دين الله جل وعلا, فإذا ثبت العلماء والأئمة فإن الناس يثبتون معهم, ولكن إذا خاف هو مثل هؤلاء فإن الأمة ستضعف معهم وسيتغير كثير من دين الله والعياذ بالله جل وعلا. إذن هذه في المقدمات, بقي مسألة واحدة نختم بها ثم نتكلم عن مسألة خلق القرآن. هل من أكره على الكفر قولا أو فعلا له أن يترخص؟ نقول الجواب أنه لا يخلو من حالته. أعيد المسألة, من أكره على الكفر قولا أو عملا, والإكرار إما أن يكون بالقتل أو ما أشبه ذلك كما ذكر أهل العلم هذه المسألة، يعني ما هو ضابط الإكرام ذكر عند أهل العلم وليس محل تفصيلها. هل من وكره على القول الفعل، أقول الفعل قول الكفر أو فعل الكفر، له أن يترخص؟ نقول لا يكون من حالتين. الحالة الأولى أن يكون إماما وشيخا متبعا، هذه الحالة الأولى، فهذا لا يجوز له أن يترخص، لا يجوز له أن يترخص. لماذا؟ لماذا؟ لأن الناس يوافقونه. لو أنه قال الكفر، يعني حين أحد ينزل المسائل الكبار على مسائل الصغار، في بعض المسائل يترخص، كل حسب إيمان أو حسب تغليب المصالح والمفاسد لديه، وربما لا يثرب عليه. لكن نتكلم الآن عن قول الكفر أو فعل الكفر، فنقول لا يخلو من حالتين، أن يكون عالما أو يكون إنسانا عاديا. يعني فإن كان عالما متبعا من الناس وإيمانا من أمة المسلمين، فلا يجوز له أن يقول الكفر حتى لو كفر، ولا يجوز له أن يفعل الكفر، لأن الناس يتبعونه، وإذا اتبعوا الناس فيه ضلال للناس وضياع لشريعة الله. على الحالة الثانية أن يكون المكره إنسانا عاديا أو غير متبع، فله أن يترخص، فله أن يترخص إما بالتأويل أو بالإكراه. والأكمل والأفضل والأحسن أنه يصبر، يصبر إن رأى في نفسه القوة، لا يعرض نفسه للفتن يقولنا ثم بعد ذلك يرتد عن دين الله جل وعلا. إن رأى من نفسه أنه يصبر على البلاء، فالأكمل في حقه والأفضل أنه لا يجيب. وإن رأى من نفسه أنه والله لا يصبر على البلاء، فله إذا أكره، إذا أكره فله أن يترخص، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذا بما يتعلق بالمقدمات لمسألة القرآن كلام الله جل وعلا، وهو مقدمات يسيرة مختصرة رأيت أن أذكرها لكم. طيب، المسألة الأولى فيما يتعلق بالقرآن الكريم، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن تقوم على أصول، سأذكر لكم ثلاثة أصول. الأصل الأول أن القرآن قائم بذات الله وليس بغيره، فهو تكلم به حقيقة وليس مجازا. أعيد، أن القرآن قائم بذات الله وليس بغيره، فهو تكلم به حقيقة وليس مجازا، فهو صفة من صفات الله، صفة من صفات الله، واضح؟ طيب، الأصل الثاني أن الذي أنزل على محمد، الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة وليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عنه كما تقول الأشاعرة والكلابي وغيره. إذن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة. الأصل الثالث أن القرآن إذا قرأه الناس أو سمعوا أو حفظوه أو نظروا إليه أو أيضا كتبوه، فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، لا يخرج عن كونه كلام الله، لأن الكلام والمعاني هي كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا قاله وتكلم به. إذن هذه ثلاثة أصول يقوم عليها اعتقادنا في كلام الله جل وعلا في القرآن الكريم. من الأدلة على أنه كلام الله، من الأدلة على أنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا دليل على أن القرآن كلام الله. وجه الدلالة من ذلك أنه قال يسمع كلام الله، ليس المراد به أنه يسمع من فوق سبع سماوات، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، المراد به القرآن، أنه يسمع الآيات التي تتلى عليه. هذا نص صريح على أن القرآن كلام الله جل وعلا. المسألة الثالثة، إذن هذه المسألة الثانية اللي هي الأدلة، واضح؟ المسألة إحنا ذكرنا المسألة الأولى هي عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات أن القرآن كلام الله، تمام؟ المسألة الثانية في الأدلة، المسألة الثانية هكذا عنوان لها، المسألة الثانية في ذكر الأدلة، في ذكر الأدلة على أن القرآن كلام الله حقيقة، حتى نرتب الكلام. فالأدلة هي أدلة نقلية وأيضا إجماع سلف الأمة. الأدلة النقلية ذكرنا الدليل الذي قبل قليل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على سائر الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على كلام البشر أو على كلام المخلوق كفضل الله على سائر الخلق. وجه الدلالة من ذلك أن الحديث فيه إثبات أن كلام الله غير كلام المخلوق بدليل. ما هو الدليل؟ أن الله فرق بين كلامه وبين كلام المخلوق، قال: فضل كلام الله على سائر الكلام، فضل كلام الله على سائر الكلام. ولو كان الجميع مخلوقا، لو كان كلام الله مخلوق وبقية الكلام كلام البشر وغير مخلوق، ما فرق الله بين كلامه وكلامه. فالمفارقة هنا، التفريق بينها، دل على أن كلام الله غير كلام المخلوق. واضح؟ طيب، الدليل الثاني، لأن الدليل النقلي ذكرنا آية وذكرنا حديث، الدليل الثاني هو دليل قبل دليل الإجماع، من الأدلة القوية على أنه كلام الله، أن الله جل وعلا قال: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين، وقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الآن الذين يقولون هو عبارة عن كلام الله محمد عبر عنه، من الذي يستطيع يقول إنني أنا الله لا إله إلا الله أنا فاعبدني؟ هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يقولون الله ما هو، هذا مو كلام، هو عبارة عن كلام محمد عبر عنه بسلوب، أو جبريل عبر عنه بأسلوبه. فمثل هذه الآية: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذه صريحة في أنه لا يمكن أن يكون تكلم به إلا الله جل وعلا. واضح؟ فدل على أن القرآن كلام الله حقيقة، وليس هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. واضح؟ طيب، لا يمكن أن أحد يقول هذا. طيب، الإجماع، دليل الإجماع، حكى الإجماع ابن قتيبة رحمه الله تعالى، فقال، يقول: هم يعني أهل السنة والجماعة مجمعون على أصل واحد، وهو القرآن وكلام الله غير مخلوق. يقول: هم يعني أهل السنة والجماعة مجمعون على أصل واحد، وهو القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر ذلك الإمام ابن قتيبة رحمه الله في اختلاف اللفظ والرد على الجهمية، كتابه اختلاف اللفظ والرد على الجهمية. ونقل أيضا الإجماع بن أبي حاتم رحمه الله تعالى، ونقله عنه الإمام اللكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، فقال: سألت، يقول الإمام ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما اعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهات. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نقل الإجماع غير واحد من العلم، من أبرز من قتيبة في اختلاف، ولا ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، نقله عنه الإمام اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، المسألة الرابعة: الأدلة على أن القرآن منزل. الأدلة على أن القرآن منزل، أن أثبتنا أن القرآن كلام الله. أبرز دليل فيها وأقوى دليل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طيب، المسألة الرابعة في بيان الأدلة على أن القرآن منزل، قول الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. صريحة، هذه وجه الدلالة فيها صريحة: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. إذن هذه كلها تصريح فيها أن القرآن منزل. المسألة الخامسة والأخيرة: الدليل على أنه غير مخلوق. الآن ذكرنا أنه كلام الله، ذكرنا الدليل على أنه منزل، سنذكر الآن الدليل على أنه غير مخلوق. دل على ذلك القرآن والسنة. من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، هذا دليل من القرآن على أن كلام الله غير مخلوق. وجه الدلالة من ذلك، وجه الدلالة أن الله جعل الخلق غير الأمر، جعل الخلق غير الأمر، فالخلق قال: ألا له الخلق والأمر. هنا العطف للمغاير، العطف للمغاير، وليس من يعني المتابعة أو ليس من العطف عفوا من عطف الخاص العام وإنما هو من المغاير. الخلق غير الأمر، فخلق الله الذي هو الخلق المعروف خلق المخلوقات، والأمر المراد به القرآن بدليل أن الله جل وعلا قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم روحا من أمرنا، فدل على أن الأمر هنا هو القرآن هو الوحي، فدل على أنه من أمر الله وليس مخلوقا. وضحت؟ واضحة معا؟ طيب، والدليل الثاني الذي يدل على أن القرآن من أمره وليس من خلقه قال ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم، هذه الآية فيها دليل على أنه غير مخلوق القرآن، وفيها دليل على أن القرآن منزل، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم. وهذا هو قول الإمام سفيان بن عيينة يعني تفسير هاتين الآيتين. طيب، من السنة الدليل على أنه غير مخلوق حديث خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك. وجه الدلالة من هذا ها؟ أيوة هذا الشاهد أعوذ بكلمات الله التامة. طيب، من وجه الدلالة؟ كلمات الله تدل على أنه غير مخلوق. يا سلام عليك، الشاهد قوله أعوذ بكلمات الله التامة، وجه الدلالة من ذلك أنه استعاذ بها، قال أعوذ بكلمات الله، ولو كانت كلمات الله مخلوقة واستعاذ بها لكان شركا، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشرك. واضح وجه الدلالة. يقول الشاهد ما اسمك؟ نسيت اسمه. ماجد الحادي. ونعم الله جزاك الله خير. نقول وجه الدلالة من ذلك قوله أعوذ بكلمات الله التامة، فلو كانت كلمات الله مخلوقة وكان القرآن مخلوق واستعاذ به لكان ذلك شركا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته الشرك وإنما دعاهم إلى التوحيد الخالص صلوات ربي وسلامه عليه. فالاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته شرك. وضحت؟ أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم من دين، نجعلنا وإياكم هداة المهتدين، ونجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.